إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 93 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في فضل الرجاء. الرجاء غير التمني، الرجاء هو الطمع في رحمة الله وعفو الله وكرم الله متبوعا بعمل صالح وسعي مشكور، هو ده الرجاء. أما التمني فهو الرغبة فيما عند الله مع الكسل والتواني دون أن يتبعه بسعي وعمل، ومن هنا شتان بين الرجاء وبين التمني. قال عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. نحن في باب الرجاء، مما يبعث الرجاء في القلب في عفو الله والطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى، أولا هو أن ربنا ودود كريم رحمن رحيم يضاعف الأجور على الأعمال الصالحة. أعمارنا قليلة أو قصيرة وأعمالنا قليلة، ولكن الله يضاعف الأجر على هذه الأعمال القليلة، لذلك عندنا طمع في رحمة الله، وأيضا عندنا طمع ألا يؤاخذنا الله بالعقوبة مع أول زلة وذنب وهفوة، ولكن يستر ويعفو ويسامح ويغفر، وهذا شأن ربنا الجليل جل وعلا. في الحديث القدسي يقول العبد: رب اغفر لي، فتقول الملائكة: يا رب ليس أهلا للمغفرة. فعل، تقول الملائكة: يا رب ليس أهلا للمغفرة. فالله تعالى يقول: ولكني أهل لأن أغفر له. فالله أهل التقوى وأهل المغفرة. في باب فضل الرجاء قال الإمام النووي رحمه الله في بداية الباب، قال الله تعالى إخبارا عن العبد الصالح، من العبد الصالح المقصود في الآية التي سنتلوها؟ هو مؤمن آل فرعون، هذا كان من وزرائه، لأن حينما كانت المفاصلة والفيصلة بين موسى عليه السلام وبين فرعون في وجود السحرة، وكانت المواجهة بين موسى عليه السلام وهارون وبين السحرة، الله تعالى أظهر الحق وأبطل كيد الساحرين. الذي آمن في هذه الوقعة السحرة وأحد الوزراء، ولكنه كتم إيمانه وآسي امرأة فرعون، هذا كان رجل يكتم إيمانه، جاء ذكره في قول الله تبارك وتعالى في سورة غافر: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا. اللمحة هنا في الآية أنه مع التفويض تأتي الحفاظة، التفويض معناه التسليم لتدبير الله تبارك وتعالى الحكيم العليم المهيمن. إذا صح التفويض الله تعالى يريحنا من كد وعناء التدبير. الإنسان يدبر لنفسه، يريد أن يفعل، يريد كذا يريد كذا يريد كذا، وآمال الإنسان عريضة وطويلة، والآمال تتخطى الآجال، وأحيانا الإنسان يدبر لنفسه وتدبيره كله فاسد. لكن هنا علمنا التفويض: وأفوض أمري إلى الله، أخذنا بالأسباب وفوضنا الأمر إليه ليدبر لنا، هذا معناه التسليم لأمر الله، لحكمة الله، لعلم الله، لتدبير الله. فتكون النتيجة الذي صح منه التفويض فالله تعالى يحفظه من شرور ومن مفاسد ومن مكائد الشيطان والنفس الأمارة بالسوء وما يمكن أن يقع فيه من زلل، لأنه فوض إلى ربه. ودي من منافع صلاة الاستخارة، إن صلاة الاستخارة ما معناها؟ أنني أستخير ربي في أمر مباح أفعله أو لا أفعله، فأفوض إلى الله تعالى الخيرة، إن كان هذا الأمر خير اللهم يسره وبارك لي فيه، وإن كان هذا الأمر شر اللهم اصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذا من معاني التفويض، وهذا أيضا داخل في باب الرجاء، لأننا نصمع في رحمة ربنا ونتيقن على تدبيره وحكمته وعلمه جل وعلا. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني. أنا عند ظن عبدي بي، أمرنا ألا نموت إلا ونحن نحسن الظن بالله عز وجل. إيه معنى إحسان الظن؟ معنى إحسان الظن وبالذات عند الاحتضار قبل الوفاة، أي أوقن وأعتقد أن الله يرحمني ويغفر لي ويعفو عني ويتجاوز عن سيئاتي. هذا مطلوب من المسلم أن يموت عليه، وسيأتي حديث قال في عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. لذلك في هذه الفقرة العلماء قالوا أمام المسلم أربع أوجه أو أربع أساليب أو أربع طرق كيف يتعامل معها في استواء الخوف والرجاء. نحن نخاف من الله، نعم، نرجو رحمة الله، نعم. طيب الآن نحن نقول أيهما أفضل وأنفع للعبد؟ أن يغلب عليه الخوف طول حياته خائف، أو أن يغلب عليه الرجاء طول حياته عنده طمع في رحمة الله سبحانه وتعالى، أو أنه يستوي عنده الخوف والرجاء فيكون عنده الخوف والرجاء مع بعض، أو أنه يعيش طيلة حياته بالخوف وعند الاحتضار قرب الوفاء يغلب الرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى. النصوص الشرعية جاءت تؤكد أن المسلم يجب عليه أن يكون طيلة حياته ورعا مراقبا لله، يعامله بالإحسان، خائفا وجلا من معصيته، وعند الموت يغلب الرجاء في رحمة الله كأنه قال: يا رب هذا مبلغ طاقتي في إحسان العمل وفي الاستقامة، إن عفوت فذلك فضل منك وكرم، وإن زللت أنا بخطئي وجهلي فاللهم اعف عني واغفر لي. كأنه طيلة حياته يراقب الله، هذا مقام الإحسان: اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الفصل سيأتي أدلة على ذلك أن المسلم أنفع له أن يكون طيلة حياته مراقبا لربه وعنده الخوف والرجاء يستويان، عنده خوف وعنده طمع، ولكن عند الموت يغلب الرجاء في رحمة الله تبارك وتعالى، وبذلك يكون قد جمع الخير كله. في حديث في رواه البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وذكر الإمام القرطبي في كتاب التذكرة في أحوال الموت والآخرة، والشيخ ذكره هنا في الشرح، الرسول صلى الله عليه وسلم يحكي خبرا ومشهدا من مشاهد الغيب. أحد الناس أمر به إلى النار، ثم أمر الله الملائكة أن يخرجوه منها، فخرج من النار فسأله الله تعالى: كيف وجدت مقيلك فيها، أي مقامك فيها؟ قال: يا رب شر مقيل، شر مقام ومقيل. فقال الله للملائكة: خذوه، خذوه إلى النار. فلما ذهبوا به إذا هو يتلفت على شفير جهنم يتلفت، فالله تبارك وتعالى سأله: لم تتلفت؟ قال: ما كان هذا ظني بك. قال: وما كان ظنك بي؟ قال: كان ظني بك أنك إذا أخرجتني منها لا تعيدني إليها. قال: أنا عند ظن عبدي بي اذهب به إلى الجنة. كم رحمة الله تبارك وتعالى! هذا هو حسن الظن، الرجاء، الطمع، لأننا نتعامل مع رب كريم يحب العفو، ورحمته وسعت كل شيء، ربنا وسع كل شيء رحمة وعلما. لكن الخوف أن هذا الرجاء والطمع في رحمة الله يجعل للنفس مبررا حتى تعطي لها العنان، تعطي لنفسها العنان لتفعل ما تريد من المعاصي والمخالفات. هذا هو الخوف، أن المسلم يصل إلى هذه المرحلة أو إلى هذه النقطة فيفرط في أوامر الله جل وعلا. في هذه الحالة نقول: لا، نغلب الخوف على الرجاء، وإذا كان عندنا خوف يخرجنا إلى القنوط واليأس من رحمة الله، نقول في هذه الحالة علينا بالرجاء والطمع في رحمة الله. لذلك نجد مزاج الدعوة والآيات التي جاءت في القرآن الكريم وأحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام تمزج بين الترغيب والترهيب. يعني واحد صاحب دعوة أو منهج في دعوته، كل المنهج عنده تخويف يقول له خالفت الكتاب والسنة. واحد ثاني كل المنهج عنده ترغيب، يقول له خالفت الكتاب والسنة. طيب ما هو المنهج الصحيح؟ أن يمزج بين الترغيب والترهيب، كما قال ربنا جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. جمع بين الرحمة وجمع بين العذاب، ودي طبيعة النفس البشرية. النفس البشرية لا تنقاد إلا بهذا القيد، أن تقاد إلى رحمة الله بالترغيب، وأن تخوف من معاصي الله بالترهيب. قال ربنا عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله هذا قسم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح. واللي كان في الصحراء وتايه يعرف قيمة هذا الكلام. إذا كان معه سيارة فيها الماء والطعام والشراب والزاد، ودخل إلى الفلاح، ثم بعدما دخل إليها تاه ولا يعرف أين الطريق، هنا يوقن بالموت. وكم من أناس رأوهم في الصحراء في الطريق قد ماتوا في سياراتهم، لأنه دخل إلى الفلاح وما استطاع أن يعرف ولا أن يهتدي إلى الطريق، نفد منه الماء والطعام، ويصرخ ولا مجيب، وينادي ولا أحد يسمع، فهلك في السيارة. كذلك اللي عنده جمل أو ناقة ويمشي في الصحراء ونفد منه الماء أو الزاد والطعام أيقن بالهلاك. طب إذا كان الناقة نفسها هربت أو شردت، هذا بيقين أيقن بالهلاك والموت. فإذا ضاعت منه دابته ثم وجدها قائمة عند رأسه، كم يكون فرحه؟ فرحه هنا بالشيء الضائع التائه. والله تبارك وتعالى يفرح بتوبة التائب كفرح هذا الإنسان بضالته يجدها في الفلاح. ثم قال: ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه وهرول. متفق عليه، وهذا لفظ في رواية مسلم. السؤال هنا: من الذي يحتاج إلى الآخر؟ هل ربنا في حاجة إلى أحد؟ الله جل جلاله لو لم يعبده أحد، ولم يشكره أحد، ولم يوحده أحد، أهو في حاجة إلى أحد؟ أم أنه الصمد غني بنفسه عن جميع خلقه؟ الله تعالى هو الصمد، لا يحتاج إلى أحد، ولكن العبادة تشريف قبل أن تكون تكليف. تشريف للعابد أن الله وفقه للطاعة، وأذن له بدخول بيته والسجود بين يديه والدعاء. لذلك قال بعض الصالحين: لا تفرح بالطاعة أو بالعبادة لأنها خرجت منك إليه، ولكن افرح بالطاعة أو بالعبادة لأنها برزت من الله إليك، فالله خلق ونسب إليك. فالله تعالى هو الذي من علينا بالطاعة ومن علينا بالعبادة ووفقنا إليها وصرف عنا الموانع والشواغل. لذلك أهل الجنة في الجنة ماذا يقولون؟ وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. رد الفضل لمن؟ رد الفضل إلى الله جل وعلا، فالله تعالى له الفضل والحمد أولا وآخرا. جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان صغير السن. سيدنا جابر رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. رواه مسلم. عند الاحتضار الذي في قرب أجله، يعني هو الآن في آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة، هو الآن ينتظر أن يدخل عليه ملك الموت، يعني هو سيراه، وإذا دخل عليه يعرف ويشعر بدخوله: ها قد وصلت؟ نعم وصل. ولكن يأتيه بأي صورة هو يشعر؟ حتى بعضهم في حالات الاحتضار يسهم كأنه الآن حضره مع الملائكة، كأنه الآن دخل، هو دخل عليه، لكن يأتيه بأي صورة؟ إذا كان مؤمنا تقيا صالحا يحضر الصلاة في جماعة، يقرأ القرآن، يأخذ شيئا من الليل، لا يلهو مع اللاهين، لا يخوض مع الخائضين، يحفظ وقته من الغفلة، يرطب لسانه بذكر الله، هذا يأتيه في أجمل وأحسن صورة. ف فيستفشر حتى يكون في عالم آخر عن الحاضرين. لذلك في هذه اللحظات يأتي الشيطان يتمثل للإنسان يريد أن يفتنه، فأمرنا عليه الصلاة والسلام بالتلقين، بمعنى أن الميت في حال السكرات والنزع، سكر بعد سكرة وشدة بعد شدة، نذكره بلا إله إلا الله حتى تكون آخر كلامه في الدنيا. عنده نقول لا إله إلا الله، لا إله إلا، حتى يتذكرها. فإذا مات عليها إن شاء الله نرجو له القبول، من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. كأن سيدنا جابر رضي الله عنه لم تر عيناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه النظرة، قال سمعته يقول قبل موته بثلاثة أيام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. أي معنى إحسان الظن؟ أي أوقن وأعتقد أنه يرحمني ويغفر لي ويتجاوز عن سيئاتي، قد بذلت طاقتي وجهدي في الاستقامة في امتثال الأمر واجتناب النهي، فإن زللت وقصرت ولم يكن العمل في الصورة المطلوبة الصالحة للعرض أمام الله، فرجائي في الله أن يغفر زللي لأنني اجتهدت ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعتم. هذا هو حسن الظن قبل الموت. نجمل المسألة، آراء العلماء في هذا الموضوع أربعة: إما أن يعيش الإنسان بالخوف دائما، وإما أن يعيش الإنسان، طبعا نتكلم عن المؤمن، بالرجاء دائما، وإما أنه يمزج بين الخوف والرجاء، وإما أنه يعيش في الدنيا يستوي رجاؤه وخوفه، ولكن يغلب عليه الخوف حال الحياة ويغلب عليه الرجاء حال الموت. وعامة النصوص جاءت بهذا الرأي الأخير، أن المؤمن يعيش خائفا راجيا، لكن خوفه أكثر وأكبر من رجائه، وعند الموت يغلب الرجاء، لأنه الآن عند لحظة الرحيل من هذه الدار إلى الدار الآخرة ما عاد في خلاص وقت للعمل ولا لإتقان العمل ولا لإحسانه، وإنما هو الآن يلملم أوراقه ويبادر الصحيفة حتى ينتقل من هذه الدار. نسأل الله حسن الخواتيم. عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. لماذا كرر ورجوتني مع دعوتني؟ ممكن الإنسان يدعو بقلب غافل الله ساهم لا رجاء معه، ولكن لب الدعاء حضور القلب. الدعاء ليس كلاما باللسان، إنما الدعاء مظهر لحاجة القلب الذي في قلبه طلب، أمنية، رجاء يريد أن يتحقق. فالقلوب كالقدور والألسن مغارفها، فاللسان ترجمان القلب، اللسان يترجم عن حاجة القلب، فلا بد من حضور قلب مع حركة لسان بالدعاء. إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل الله ساهم. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي. هل هناك أعظم من هذا الحديث في الرجاء في رحمة الله؟ بعض الناس قد يعيش حياته كلها بالكبائر، مش أقول الصغائر، بالكبائر، مع تضييع الفرائض والواجبات، ثم هو حينما يصعد الشريط الحياة يقول أيغفر لي ما مضى؟ نعم يغفر لك إن صحت التوبة. طب تيجي توبته تصح ويستقيم، بعض الناس لا يبتدي يعيروا بالماضي، هو له ماضي أسود يريد أن ينساه وأن يمحوه بحسنة جديدة. فبعض الناس يأتيه، ودي من الفتنة، يقول فلان عامل نفسه بيصلي، هو نسي كان إيه؟ نسي ماذا كان يفعل؟ ما شأنك أنت؟ دعه الآن من الماضي، الماضي قد طواه، قد طواه النسيان وعفى الله تعالى عنه وغفر له ما مضى. ما شأن العبيد أن يتطفلوا وادخلوا بين العبد وبين ربه؟ إذا كان صاحب الشأن قال قد عفوت وسترت وغفرت، بل إذا صحت التوبة بدل الله سيئاتهم حسنات. فالمؤمن عليه إذا وجد تائبا لا يعيره بذنب قديم، ولا يذكره به، ولكن يفرح بتوبة التائب. إذا كان هذا فرح الله بالتائب، كيف يكون فرح الله بمن توبه؟ يعني هذا فرح ربنا باللي تاب، طب اللي توبه يعني اللي كان شارد وبعيد ثم رجع إلى الله، هذا فرح الله به. ما بالكم بمن كان سببا في توبته، هو اللي خد بيد الشارد البعيد حتى يقبل على الله فيستقيم. أليس فرح الله بمن توبه أشد؟ نعم بيقين. ولهذا زكى الله الدعوة وزكى الداعي، فقال جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الشيخ الإمام النووي لأنه فقيه جاب الباب اللي بعديه، هو ختم به هذا الموضوع، باب الجمع بين الخوف والرجاء. انظر إلى عبارات الفقهاء كم هي دقيقة جامعة مانعة. قال الإمام النووي، سأقرأ العبارة: اعلم أن المختار للعبد، يعني الأمر الذي فيه خير للعبد، في حال صحته أن يكون خائفا راجيا، يعني يستوي خوفه ورجاؤه، ويكون خوفه ورجاؤه سواء، وفي حال المرض يتمحض الرجاء، عند المرض المفضي إلى الموت عند النهايات يتمحض، يعني يفضل أن يكون ما في قلبه رجاء الصرف وينزع الآن الخوف لأنه مقبل على رب الكريم. وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة وغير ذلك متظاهرة على ذلك، يعني النصوص التي سيأتي بها تدل على استواء الخوف والرجاء وتغليب الرجاء عند الموت. بدأ بقول الله تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. المكر هو التدبير، والمكر لا يذم دائما، المكر يأتي على وجهين: مكر حسن ومكر سيء. لذلك جاءت آية في سورة فاطر تؤكد على هذا النوع من المكر: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. لأن في مكر حسن، المكر هو نوع من التدبير، ومنها: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ما هو مكر الله؟ هو تدبيره واستدراجه للعبد إذا وقع في معصية لم يخرج منها بتوبة، هذا يسمى استدراج. إيه الاستدراج؟ كلما أحدث العبد ذنبا أحدث الله له نعمة، يذنب فالله تعالى يفتح عليه الدنيا ويعطيه من المال، هذا استدراج لا ينتبه العاصي والغافل، لا ينتبه، يقول: ها قد عصيت ربي والتجارة نجحة، ها قد عصيت ربي والأولاد صحتهم موفورة، أما جاري التاجر هذا مسكين طول الليل والنهار في المسجد، لا يأكل الربا، يتعامل بالحلال، والسيارة عملت حادث، ابنه في المستشفى، زوجته مريضة، تجارته كاسدة. ينظر إلى المصائب تأتي على المؤمن وينظر لحاله هو: أنا لا أصلي ولا أذهب للمسجد ولا أجالس العلماء وأشرب الخمر وأتعامل بالربا، والأمور ماشية 100%. نقول له: احذر هذا استدراج. ايه معنى الاستدراج؟ الاستدراج معناه كلما احدث العبد ذنبا احدث الله له نعمة حتى يأخذه بغتة وهو في غمرة وسكرة وفي حالة غيبوبة الآن، لا ينتبه إلى أن ما فيه من النعم مع المعاصي ليس محبة، ولكن على سبيل المثال هو الطعام الذي يوضع في المصيدة للفئران. حد يحط أكل للفئران؟ الفئران إحنا نطردها من البيوت حتى لا تأكل طعامنا، لكن في المصيدة نضع لها ما تشتهي. هل نضع هذا الطعام بالمحبة ولا بالغضب؟ نحن نضعه بالغضب لأننا لا نريدها. لكن إذا جالك ضيف وتضع أمامه الطعام، هل تضع الطعام للضيف بالغضب ولا بالرضا؟ أنت تضع الطعام أمام الضيف بالرضا وتريد أن يأكل، وشتان بين طعام تضعه لفأر في مصيدة وبين طعام تضعه لضيف إكراما وتشريفا له. هذه الدنيا إذا فتحت مع المعاصي أكبر خوف. رب العزة تبارك وتعالى يقول: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. مع النسيان والإعراض والمعاصي والغفلات وتضيع أوامر الله وانتهاك المحارم فتحت أبواب الدنيا على مصاريعها. هذا ليس دليل قبول ولا دليل رحمة، وإنما هو استدراج، وهذا هو الخوف من هنا. إصرار العبد على المعصية دون الخروج منها بتوبة مع فتح الدنيا هذا استدراج، وهو من مكر الله بعبده. وقال الله تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. معنى روح الله يعني رحمته. وقال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. انظر للمقابلة في الآيات، ذكر الترغيب والترهيب وعواقب الطاعات وعواقب المعاصي في بياض الوجوه أو سودادها. وقال تعالى إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ذكر العذاب وذكر الرحمة، الترغيب والترهيب، وهذا مزاج الدعوة. وقال تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وقال تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. والآيات في هذا المعنى كثيرة. أقوى الصحابة إيمانا وأرسخهم يقينا وأعلاهم منزلة كانوا أشدهم خوفا من الله وبكاء وتضرعا بين يديه. عائشة الصديقة رضي الله عنها فقيها تقرأ القرآن فتتدبر، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت يا رسول الله أهؤلاء الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر ثم يتوبون فيرجون من الله القبول؟ قال لا يا عائشة، بل هؤلاء الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم. وشتان بين الاثنين، واحد كان في الربا أو في الخمر أو في الزنا أو في السرقة أو في أكل أموال الناس بالباطل ثم تاب إلى الله، قلبه وجل مما فعل رغم أنه تاب، يرجو من الله أن يمحو الماضي. هذا هو الخائف ولا من الخائف؟ قال لها لا، الذي يذهب للحج والعمرة لا يأتي منتفشا يقول الحمد لله أنا حجيت وأنا بعتمر كل سنة وهؤلاء مشغولون في دنياهم، مشكلة. أو أن يقوم الليل وفي قلبه أنا القائم في دبي وكل الناس نيام. أو أن يصوم هذا اليوم يقول معظم الناس مفطرين وفي المعاصي وأنا الصائم. أو أن يوفقه الله ليختم القرآن في كل أسبوع أو في كل شهر فيغتر بالعبادة. غرور العباد قاسم للظهر، حينما يغتر الإنسان بطاعة يوفقه الله تعالى لها تقسم ظهره لأنها تدعوه إلى العجب والدلال. وعجب العبد بالعمل ودلاله وإدلاله على ربه مفسد للعمل. العجب من أخطر الأمراض القلبية التي تأتي للإنسان، وهي أن يغتر بالطاعة، يغتر بالعلم، يغتر بكثرة الأتباع والمحبين، يغتر بالجماهير والشهرة، يغتر بعلمه أن عند علم البقين ما عنده علم، يغتر بذكائه. إذا اغتر الإنسان بأي نعمة أنعم الله بها عليه هذا الغرور سبب دماره وسبب ضياعه. لأن العبادة من المفروض أن تترك في العبد أثرا وهو التواضع والانكسار والذل بين يدي الله جل وعلا. هنا أيضا في موضوع الرجاء والخوف، أحد العلماء والدعاء الربانيين رحمه الله سمعنا أنه قال كلمة نفيسة جدا، وهذه الكلمة من نفائس الكلام ودرر الحكمة التي نفعني الله بها أنا شخصيا إلى الآن. قال الشيخ لبعض طلاب العلم وهو توفي رحمه الله، قال لهم لكل صعود هبوط ولكل هبوط صعود. كلام قليل، ما معنى لكل هبوط صعود؟ بمعنى من ترقى في الطاعة والعلم إلى أعلى المراتب فوصل إلى درجة عالية، قلت ذنوبه ومعاصيه، كثرت طاعته، حفظ وقته، نفع نفسه ونفع أمته. أي شيء أجمل وأعظم من هذا؟ هذا يخاف على نفسه إن لم يكن عنده جهد وطاعة للاستقامة على ما وصل إليه. يبدأ العد التنازلي في إيه؟ في النزول. فكل صعود أصبح عليه تبعة ومسؤولية. ليس الصعوبة في أن يصعد الإنسان إلى أعلى المراتب، مع المجاهدة يصعد، ولكن الأصعب والأشد أن يظل على ما وصل عليه ويطمح في الزيادة. فقال لهم لكل صعود هبوط، إن لم يحافظ على ما صعد إليه من الخير يبدأ النزول. طيب وإذا زلت القدم فنزل إلى القاع؟ قال ولكل هبوط صعود. حتى لو زل، لو قصر، لو فرط، لو ضيع، فإنه إذا استعان بالله وشحذ الهمة فالله يعينه ليأخذ بيده من هذا القاع إلى أعلى القمة. إذن الفيصل في مسألة الاستقامة على ما وصل إليه المؤمن من أعلى المراتب أو الخروج من قاع الغفلة والمعصية والتفريط والتضيع، الفيصل كله هو قول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أي أن المؤمن بغير مجاهدة لنفسه وبغير طاعة وإنفاق وبذل وتضحية وصبر ومثابرة وثبات واستقامة يسقط وينزل ويتردى. طيب إذا تردى لا يرضى بما وصل إليه، ولكن يستعين بالله حتى يستعيد ما فاته وما ضاع منه، والله تعالى يأخذ بأيدينا إذا صدقت النوايا. انظر في الجمع بين الخوف والرجاء في الكتاب والسنة، هذا مزاج الداعي والدعوة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. رواه مسلم. هذا الحديث يؤكد ما نقول، أنه لا يأس من الرحمة، وفي نفس الوقت لا اطمئنان ولا غرور بما نحن فيه من طاعة واستقامة، ولكن دائما نكون على وجه نخاف من مكر الله. كم من الناس كان في الطاعة ما بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، فنحن لا ندري كيف الخواتيم. والصالحون كانت دائما تبكي قلوبهم على الخواتيم. نسأل الله يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. هنا بقى حديث متعلق بالجنازة، إذا خرجت ماذا تقول الجنازة؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني. السؤال: كيف يحكم على الإنسان بالصلاح؟ بشيئين: امتثال الأمر واجتناب النهي. الذي امتثل أمر الله واجتنب ما نهاه الله عنه هذا هو الصالح. الصالح إذا أمر يطيع وإذا نهي يجتنب، وهذا علامة الصلاح في ابن آدم. إذا كانت الجنازة صاحبها صالحا يرى مقعده من الجنة وما بشر به والقبر روضة من رياض الجنة، فيريد أن يخرج من هذه الدار وما فيها من هموم وغموم وأحزان وكروب وضيق إلى سعة النعيم وإلى رضوان من الله في قبر هو روضة من رياض الجنة، فيرى منزله فيريد أن يسرع إلى المنزل. وإذا كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق. ورواه البخاري. الأحاديث ذكرت أن أشياء كثيرة تنادي في هذا الوجود وفي هذا الكون، ولكن أين من يسمعها؟ الذي يسمع حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم كأنه يعيش مع هذه الأصداء والأصوات كل يوم. في حديث آخر: ما من يوم تشرق شمسه إلا وعلى جنبتيها ملكان يناديان: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ولا آبت الشمس إلى مغربها إلا وعلى جنبتيها ملكان يناديان: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. والجنازة تنادي، لكن أين من يسمع؟ قال: كل شيء يسمع صوتها إلا الإنسان لو سمعه صعق. طب البهائم تسمع؟ البهائم تسمع. في بعض الروايات أنها تشعر بعذاب القبر، والنبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر في بعض الأحاديث أن بعض الحيوانات يرى ما لا يراه ابن آدم، الحمار يرى الشيطان: إذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله فإنها رأت شيطانا. الديكة ترى الملائكة: إذا سمعتم صياح الديكة فادعوا الله أو فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. هذه أشياء غيبية نحن لا نراها بعيوننا، ولكن بعض المخلوقات التي تكون فيما بيننا قد ترى هذه الأشياء كما أخبر صلى الله عليه وسلم. هذه غيوب مستورة أخفاها الله عنا. طيب لو الإنسان سمع ما يحدث في القبر أو سمع صوت الجنازة صعق، لما ذهب الناس إلى معاشهم ولا جلس كل واحد منهم في مغارة أو في كهف ساجدا لله إلى أن يموت. ولكن الله من حكمته جعل الناس في الدنيا يفعلون ما يريدون، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. انظر إلى آخر حديث في هذا الباب نختم به إن شاء الله. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. شراك النعل هو السير الذي يربط به في أول القدم، هذه كناية عن يسر تناول هذا الشيء. الطاعات تفضي إلى الجنة والمعاصي تفضي إلى النار. إذن دل هذا الحديث على أن الطاعة الموصلة إلى الجنة والمعصية الموصلة إلى النار أمر يسير وفي متناول كل أحد. الإنسان يزل في المعصية بضعف أمام شهوة وإغراء شيطان. طيب والطاعات؟ الطاعات يسيرة لمن أراد. فهنا في بعض الأحاديث ذكرت أن أيسر الأشياء قد تكون سبب في تدمير الإنسان وهلاكه، وقد تكون سببا في رفعه إلى أعلى الدرجات. منها قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها كذا وكذا في الجنة. الكلمة طيبة أصلح بها بين اثنين، كلمة طيبة أطفأت نار فتنة، كلمة طيبة أصلح بها زوجا على زوجته، كلمة طيبة رد بها شاردا أو حائرا إلى الحق، كلمة طيبة علم بها جاهلا علما نافعا. كم من الكلم الطيب، كلمة لا يلقي لها بالا يرفع بها. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا. إذن هنا كلمة وهنا كلمة، دل هذا على أي شيء؟ على أن أيسر الأشياء وهي قريبة في متناول الإنسان قد تكون سببا في رفعته، وأيضا أيسر الأشياء قد تكون سببا في هلاكه. طب ماذا نتعلم؟ نتعلم أن نراقب الله فيما نقول وفيما نفعل، وأن ننظر إلى نوايا قلوبنا قبل الشروع في الفعل، حتى لا تزل القدم بعمل نستهين به ولا نستهين بمعصية. العلماء يقولون: كل معصية استهان بها العبد فهي عند الله كبيرة. وذكرنا قبل ذلك أن هناك 5 أو 6 أشياء تقلب الصغيرة إلى كبيرة، هناك 5 أو 6 أمور تنتقل أو تحول الصغيرة إلى كبيرة. نمرة 1: الإصرار. الإصرار يحول الصغائر إلى كبائر. الإصرار أن يصر على ذنب ما دون أن يحل عقدة الإصرار في قلبه بتوبة. والدليل حينما نقرأ في سورة آل عمران: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. المصيبة في الإصرار، لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. نمرة 2: الاستظهار، أي يجاهر بالذنب والمعصية. قال عليه الصلاة والسلام: كل الناس معافى إلا المجاهرون، الذين يجاهرون بالمعصية. وإن من المجاهرة أن يفعل العبد الذنب في الليل فيصبح يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه، يقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا. أصبح يستره ربه ولكنه أصبح يفضح نفسه، ستره ربه في الليل وهو فضح نفسه في النهار. الاستظهار يعني المجاهرة بالمعصية، لأن فيها إغراء وفيها دعوة وتحفيز للآخرين على أن يتجرأوا على معاصي الله تبارك وتعالى. 3 وهو الاغترار. الاغترار بحلم الله تبارك وتعالى، أن يغتر بحلم الله عليه، أن يقول: قد فعلت المعصية ولم أعاقب. حلم الله لا يعني الإهمال، وإمهال الله لا يعني النسيان. الله أمهله ولكنه ما أهمله. والله عذره وأعطى له فرصة ليتوب، ولكنه ما نسيه، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. والأمر الآخر وهو أن يكون هذا الذنب من عالم. قال الصالحون: العالم كالسفينة إذا غرقت غرق من فيها. العالم الناس ينظرون إليه على أنه قدوة وإمام يقتدون به، فإذا زل زلة العالم إذا زل زلة فإنه يزل بزلته خلق كثير. الإصرار والاستظهار والاغترار، وأن يكون هذا الذنب من عالم. هذه ذكرنا أربع أشياء وهي تقريبا خمسة أو ستة، كلها تنقل الصغيرة إلى كبيرة. المقصود والشاهد في الكلام أن الإنسان لا يستهين بذنب. الذين لاكوا بألسنتهم عائشة الصديقة رضي الله عنها في حادثة الإفك ظنوه أمرا هينا، ولكن القرآن جاء فقال: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فنسأل الله تعالى أن يحفظنا من شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أفضل الكرام عليك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.